نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الحق جل جلاله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. في هذه الآية الكريمة نداء من الله سبحانه وتعالى لنا أن نصدق وأن نكون مع الصادقين، لأن الجليس يتأثر بجليسه، فإذا جالس الرجل الصادقين فإنه سيكون صادقا بإذن الله رب العالمين. والصدق يكون في الأقوال ويكون في الأفعال ويكون في الحركات والسكنات، صدق مع الخلق وصدق مع الله وصدق مع نفسك. ولا حياة للمسلم إلا بالصدق مع الله جل جلاله، لا حياة للمسلم ولا سعادة له ولا فوز إلا أن يكون المسلم صادقا مع الله. وإذا صدق المسلم مع ربه سبحانه وتعالى في عبادته جعل الله عز وجل له في هذه الدنيا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا. والأدلة على ذلك كثيرة متواترة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولنأخذ نماذج من صور أولئك الذين صدقوا مع الله فأنجاهم الله جل وعلا في ساعات حالكة وفرج عنهم كربات لهم وجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. يقول الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا حبان بن موسى قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي حال حدثنا محمد بن إبراهيم أو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن رافع وعبد بن حميد. قال ابن رافع حدثنا، وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق والسياق في حديث معمر عن ابن شهاب الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب وعن قمة بن وقاص وعروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود كلهم عن عائشة رضي الله عنها حين قال لها أهل الإسلام قالوا فبرأها الله مما قالوا. وكلهم حدثني طائفة من حديثنا وكان بعضهم أوعى لحديثها من بعض ويعيش عن كل واحد منهم ما حدثني به عنها. أما عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سمها خرج بها معه. قالت وإنه أقرع بيننا ذات مرة في غزوة بني المصطلق فخرج فيها سهمي وذلك بعدما أنزل الحجاب فخرجت معه فأنا أحمل في الهودجي وأنزل فيه مسيرنا. والهودجي هو المكان الذي يصنع للمرأة ثم يوضع على الرحم خشية أن تنكشف أمام الرجال فيراها الرجال. قالت فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالرحيم فمضيت حتى جاوزت الجيش وقضيت حاجتي فلما قضيت شأني لمست صدري فإذا عقبي من جزء ظفار قد انقطع. والعقب هي خرزات سود فيها بياض. إلا أنها كانت صغيرة تفرح بمثل هذه الزين. قالت فلمست صدري فإذا عقبي من جزء ظفار قد انقطع فرجعت ألتمس عقبي فجاء الرهط الذين يرحلون هودجي وهم يحسدون اني فيه فحملوه على بعيري. وكانت النساء اياك خفافا لم يهملن ولم يغشكن اللحم. ان تقول عائشه كنت صغيره ولم اكن بتلك السنينه فلما رفع ذلك الهودج ظنوا اني فيه فرحلوه على بعيري ولم يستنكروا القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه ثم ذهبوا به. قالت تبعت الجمل يساره ثم وجدت عقبي بعدما استمر الجيش فاتيت منازلهم وليس بها داع ولا نجوم ليس فيها احد. قالت فيمنت منزلي الذي كنت فيه اي جلست مكانها ولم تتحرك وظننت ان القوم سيفقدوني فيرجعون الي. لكنهم ما رجعوا فبينما انا جالسه انغلبتني عيني فنمت. وهذا من شده الغلب. فان الغلب بل يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله ان هذا من رحمه الله لعائشه أن سلط عليها النوم خشية أن تستيحش نفسها وهي لوحدها. فجاء صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكراني رضي الله عنه وأرضاه وكان قد عرف من وراء الجيش أينما يستراح. وقال بعضهم كان يجلس من وراء الجيش فإذا سقط على الجيش شيء أتى به فلما مشى رأى ثواب إنسان نائم من بعيد. قالت عائشة رضي الله عنها فأتاني فعرفني حين رآني وقد كان يراني قبل أن يضرب الحجاب علي. فاستيقظت باسترجاعه أي بقوله إنا لله وإنا إليه راجعون. لما سمع هذه الكلمة استيقظت من نومها. هذا كان العمل منها. قالت خمرت وجهي بجلبابي. سبحان الله انتقام لأمر الله. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. انتقام لأمر الله في الحجاب الشرعي. وأين نحن من دعاة الردين والفاحشة في هذا العصر الذين ينادون بنزع الحجاب عن النساء أنا لهم عبرة في زوجة المرأة، أنا لهم أسوة في عمر المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، مع أن قطوان بن المرقب السلمي قد كان يراها قبل أن يضرب الحجاب، كان يراها وينظر إليها، ولم تكن عائشة رضي الله عنها كما يفعل كثيرا من النساء اليوم. كانت فلان هو صاحبنا وزميلنا، فلان هو كذا وهو كذا، فلان قد أصبح مثل ابني، وفلان قد أصبح مثل أبي. أبدا، إنه امتثال لشرع الله وامتثال لما أمرها الله، ومع ذلك هي أم المؤمنين أجمعين، أم المؤمنين امتثال لأمر الله بشجاعة. فإن دعاة الحداثة، إن دعاة الرذيلة، أن أولئك الذين ينادون بنزع الحجاب على المرأة المسلمة، وأن هذا يعتبر كالقربان عليها أو كالخلة عليها. هؤلاء الذين ينادون من جهاده النداءات الفارغة وصرخوا به أصواتهم، إنهم والله من منافس هذه الأمة، شعروا أو لم يشعروا بأنهم يظنون أن هذا من ذم المرأة، من ذم المرأة. الحجاب حجابان، حجاب المرأة في بيتها، وحجاب المرأة إذا خرجت من سوق نشاطه لابد أن تخرج متحجبة متجلبة، وكذلك حجابها في بيتها كما قال الله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وهؤلاء ينادون المرأة أن تتبرج كما كانت تتبرج في الجاهلية الأولى. يا أخي، أنت من تشرك؟ أنت من تريد أن تخالف؟ تريد أن تخالف رب العالمين الذي هو آخذ بناصيتك وبناصي جميع العباد؟ أما تخاف على نفسك من أن يبسط الله بك وهو القائم عن نفسه إن ربك لذو مرصاة؟ من ينادي ومن يسمع هذا النداء ومن يبلغهم عن هذا النداء أن يتقوا الله وأن يهتدوا بشرع الله؟ أم المؤمنين تقول: لما استيقظت باسترجاعي خمرت وجهي بجلبابي، خطف على وجهها. قالت أم سلمة وعائشة وهي تريد أن تؤكد براءة الكذب: كيف استطاع أولئك أن يرموها بنت الحجاب وهي بريئة من كل شيء؟ تقول: والله ما يكلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، بل رقي إلا لله وإلا إليه راجعون. هذا دلالة الأساس، ولا كلمة واحدة يتكلم معها، إنما كان يذكر الله، وما هو إلا أن أناخ راحلته فوطئ على رجلها فرسفتها، فانطلق يقود بالراحلة يقودها من أمامها ولم يأتها من خلفها، لم يأتي من خلف الراحلة خشية أن ينظر إلى أم المؤمنين رضي الله عنها. أدب رفيع، أدب رفيع من هذا الصحابي الجليل. ومع ذلك انظروا كيف يستثنى الصالحون، لتعلموا عاقبة الصدق، أن من صدق مع الله فإن الله عز وجل معه وإن ابتلى. قالت: فانطلق يطوف بالراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا منظرين في نهر الظهيرة أي في حرارة الشمس. قالت: فهلك من هلك في شأنه، هلك من هلك في شأنها، وكان الذين هلكوا في شأنها على رأسهم عبد الله بن أبي. تقول: والذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول لما رآها راكبة على المعير، ورأى ذلك الصحابي الجليل يقود المعير، فما كان منه إلا أن صرخ بين أصحابه قائلا: فجر بها يا رب الكعبة. أين الخوف؟ أين الخوف من الله؟ فجر بها يا رب الكعبة. امرأة رسول الله خليج الصلاة والسلام يقول هذا الكلام؟ قيل: وهي التاجرة العفيفة. قالت: فقدمت المدينة بعدما رجع الجيش، فاشتكيت حين قدمت المدينة شهرا وهي مريضة في أشد المرض. قالت: والناس يفيضون في قول أهل العشق ولا أسمع بشيء من ذلك، لا تسمع أبدا ولا تعلم، والناس يذكرون هذا الأمر، فبعضهم يتبرأ ويقول: سبحانك هذا بهتان عظيم، كأبي أيوب الأنصاري وابن عمر وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة. وبعضهم وقع فتكلم لما تكلم به عبد الله بن أبي كحسان بن ثابت ومصطفى بن عفافة وحملة بن جحش الضير بن جحش تكلموا ونصروا. قالت إلا أنه كان يريدني من ذلك أن ما كنت أرى من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللطف الذي كنت أراه منه شيئا أمرا. إنما يدخل فيسلم ويقول كيف فيكم؟ كيف حالكم؟ ثم يمشي. ما صار منه لطف ولا حنان لأنه ذاق شره وهو لا فعل بشيء. قالت أنا لا أشعر بالشر. قالت رضي الله عنه فخرجت بعدما نقلت أو شفيت شيئا ما أنا وأم مصطفى أمر المنافق وهي متبرزنا ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل قضاء الحاجة. وذلك قبل أن نتخذ الكنف قبل الذي يوصينا وأمرنا أمر العرب الأول. قالت فخرجت أنا وأم مصطفى فمشيت أنا وهي قبل بيتي فبينما هي تمشي رضي الله عنها إذ ماتت دعست أو سقطت في مرتفع أي في حجر أو شوك فقالت تعس مصطح تسد ولدها. فعائشة رضي الله عنها مؤمنة تدافع عن الصالحين قالت لها يا أمة الله أتسدين رجلا شهيد بدرا وهي من المهاجرين الأولين أتسدين قوة كرانه لسوء. فسكتت أم مصطح ثم مكت قليلا فتعست في مرتها فقالت تعس مصطح أي هلك ونزل في الشر. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ألا تسبين رجلا فإلى نجرا أتسبين رجلا هي من المهاجرين الأولين. فقالت لها أم مصطح رضي الله عنها واسمها سلمى لا هلكا هيا غافلة أشهد أنك من الغافلات المؤمنات أولم تسمعي ما قال أولم تسمعي ما تكلم به وما تحدث. قالت عائشة رضي الله عنها ماذا كان؟ قالت إنه يجتمع هو وفلان وفلان في بيت عبد الله بن أبي بن سلول يذكرونك ويقبطونك بصفوان بن عبد السلام. قالت أم المؤمنين عائشة والله لما سمعت كلامها ظننت أن أذهب إلى طبيب فأطلح نفسي فيه أي ترمي نفسها وتموت. كلا. قالت فرجعت إلى البيت فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فسلم علي كما يسلم كل يوم فقال كيف فيكم؟ فقلت يا رسول الله أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قال نعم. فأرسل معه الغلام قالت يا أنا أريد أن أتأكد الخبر من قبلهما. فدخلت على أمي فقلت لها يا أمتاه ماذا يتحدث الناس به؟ فقالت لها أمها وهي تطمئنها وتهون عليها يا بني هوني عليك فوالله لقلما كانت امرأة قط وبيئة أي جميلة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرن عليها. فلما سمعت عائشة هذا الكلام من أمها قالت يا أمها أمها تحدث الناس بذلك؟ قالت نعم يا بني. قال أعلم ما رسول الله؟ قال لا. قالت نعم. قالت أهلنا أبي؟ قال لا. قالت نعم. فخر مغشيا عليها مغشيا عليها وهي لم تتجاوز الخمس عشر من عمرها أذن عليها بشدة هذا البزن العظيم وهذا العشق الكبير. فلما أفاقت من بلديتها جاءت إلى أبيها وقالت أما اتقيتم الله فيا؟ أما وصلت ما رحمي؟ أما أكبرت ما لما يتكلم الناس به؟ أما أعلمت ما لما يتكلم الناس به؟ قالت ثم بكيت تلك الليلة فوالله ما نرفع لي دمع ولا أستحر بنظم حتى أصبحت خوفا على نفسي لا يرفع لها دمع ولا تستحر النوم حتى أصبحت كيف تستحر إلا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تتعرض الفاحشة من تلك الولادة من المنافقين إن شره وإن ما زاد النبي عليه الصلاة والسلام في كل موقف فكم حاول قتله وكم حاول الخذلان وكم حاول هزيمته وكم تمنى أن يغدر به. فلما لم يتمكن من شيء رجع إلى أرضه فطعن النبي عليه الصلاة والسلام طعنة كبيرة وجد ألمه وجد ألمها. فاستشار فدعا النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد واستشارهما في فراق أبيه النبي عليه الصلاة والسلام يهم في جراث أم المؤمنين عائشة وفي كلامه إنما سبر للمنافق كأنما مستشار عن حسامة بن زيد استشار فيها ليفارقه عما قال يا رسول الله قل أخلص والله ما علمنا عليه إلا خيرا وأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال يا رسول الله لما رأى الكرب به قد مجل ولما رأى شدة بيته قال يا رسول الله لم يضيق الله عليك قل يصاب سواها كثير تزوج بغيرها وإن تسأل الجارية تخلص الجارية عائشة وخادمة عائشة فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى بريرة وقال أي بريرة أتشهدين أني رسول الله انظر إلى قوة السؤال وكيف يريد أن يتأكد الخبر أتشهدين أني رسول الله قالت أشهد أنك رسول الله قال إني سائلك عن شيء فلا تكتمينه لا تكتمينه اصدقيني فقال علي بن أبي طالب المخاطب لله اصدقي رسول الله فقال هل رأيتي شيء يؤذيك من عائشة انظر إلى هذا السؤال هل رأيت يا بريرة شيء يريدك من عائشة قالت والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا قطعا بنفسه غير أنها جارية خبيثة السوء الكبيرة سلام عن عجين أهلها فتأتي البادن فتأكله أي كانت بريرة تعزم العجين ثم تقول لعائشة تبقى عنده فتنام عائشة عند العجين فتأتي البادن أي الشاة الصغيرة فتأكل العجين هذا هو العيب فقال رجل من الصحابة ولقمها أي لقم بريرة وقال اثبتي رسول الله لأن لا تعلم ماذا يريدون من وراء السؤال فأخبرها أنكم يسألونها بقولها الناس فقالت والله ما عائشة أطلق من الذهب الأحمر والله لئن كان سبق الناس فيما قد أخبروا عنها ليخبرنك الله نفس الحاجة من وراء بينها الله لم يخبرك فعجب الناس من ذهنها وتكبرها فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام كلامها وقع في نفسه ليتا عظيما وقع في نفسه وصدق ثم صعد على المنبر فحمد الله واثنى عليه وتشهد واستأمر من عبد الله بن ابي بن سليم وهو يقول من على المنبر يا معشر المسلمين لما امرني من رجل بلغ اباه في هذا البيت والله ما علمت عليهم الا خيرا ولقد ذكروا لي رجلا صالحا ما علمت عليه الا خيرا ولا كان يدخل على اهله الا وهو معي ما هذا القلق ولا هذا البهتان فاثرت هذه الخطبه العظيمه في قلب سعد بن معان وهو سيد الاوس فقام وقام الى المسجد وقال انا اعذرك منه يا رسول الله إن كان من إخواننا الأوس ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا فتولى فيه أمس فقال سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج فقال مخاطبا سعد بن معاذ ما أسلم رجلا صالحا ولكن اشتغلت الأهمية على قومه قال فغلت مع الله بما تقتله ولا تقدر على قتله فقال عن سيد بن حرير وهو من الأوس فقال له كذبت لأمر الله لنقتلنه إنك المنافق تجادل عن المنافقين فقال سعد بن معاذ وشهر سيف في المسجد فخشي النبي عليه الصلاة والسلام أن تحدث فتنة وقد صار الحلاب الأوس والخزرج وهموا أن يقتتلوا في داخل المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام واقف على المنبر واقف على المنبر يشككهم ثم نزل من المنبر حتى خطاهم فخطبوا ثم انفرد عليه الصلاة والسلام قالت عائشة أما أنا فبكيت الليلة الثانية فوالله لا ينفع لي دمع ولا أستغل بغير حتى أصبحت ثم بكيت ليلة التي أصبحت فوالله لا ينفع لي دمع ولا أستحل بقول حتى أصبحت هكذا يبتلي الله عباده المؤمنين وهكذا يبتلي الله عز وجل من أطاعه فإذا ابتليت يا عبد الله بلا تصبر لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله وما عليه خطيئة أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثلة الأمثل يبتلى الناس على قدر دينهم فمن كان في دينه حلبا اشتد بلاؤه، ومن كان في دينه ايكا، ومن كان في دينه رتا خط بلاؤه. فعائشة رضي الله عنها إن لم تول إيمانها قبل بلوغها، واشتدت اشتد إيمانها ويقينها بربها قبل بلوغها. فالله سبحانه وتعالى ابتلاها بهذا الأمر العظيم، ابتلاها بهذا الأمر العظيم. ومع ذلك انظروا إلى بكاها كيف تبكي بكاء شديدا، تبكي بكاء شديدا، كيف تستعن بأرضها وكيف تستعن بنفسها. أسأل الله العليم بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يجعلني وإياكم من الصادقين. إلى البيت فلم يحدث شيئا، وكانت عند امرأة من الأنصار فدخلت فاستأذنت علي وأنا أبكي، فجلست تبكي معي. قالت يا أبواي يظنان أن البكاء فالق كذبي. فجلس أحدهما عن يميني والآخر عن شمالي وقد اكتنفاني من شدة ما رأيا عليها من هذا البكاء العظيم. التي كادت عائشة رضي الله عنها أن تموت من ذله ومن عظمته. قالت فبينما نحن على ذلك الحال إذ دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فحمد الله وأثنى عليه. تقول عائشة والله ما جلس معي منذ قيل له ما قيل ولبثت على ذلك شهرا كاملا، منذ قيل ما قيل فيها، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يجلس معها ولا يحادثها، ومع ذلك انظروا كيف مسك أعصابه. لا كما يفعله كثيرا من الناس أو بعض الناس ممن عندهم الغيرة الزائدة الخارجة عن الشريعة، إذا رأى ابنته بلغه عنها شيء لربما ذهب إليها وقتلها، لربما عذبها وقتلها. ينبغي عليك أيها الأب أن ترفق بابنتك، فقد تبتلى لا سيما إذا كانت صالحة، وإذا كانت مستقيمة على طاعة الله سبحانه وتعالى. فلو بلغك عنها ما بلغ تأكد ولا تتعجل، فإن في التعجل أمرا عظيما عاقبته وخيمة عليك وعلى أهلك وعلى أسرتك. وانظر إلى أناة الأب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، صديق هذه الأمة، مع أنها ابنته، إلا أنه لم يغضب عليها ولم يعنفها، لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشد غيرة منه، وهو الذي غار على أهله. دخل النبي عليه الصلاة والسلام عليها وقال لها يا عائشة إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت أمنت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب الله عليه. وانظر إلى هذا الفرج العظيم، أول فرج ينزل على عائشة. تقول لما سمعت قولته أن إن كنت بريئة فسيبرئك الله، قال قلص دمعي حتى لا أحس بقطرة، ولا قطرة واحدة لا عنها البكاء. لماذا؟ لأنها تعلم أن قول رسول الله عليه الصلاة والسلام حق لا ينطق عن الهوى، وأن الله سيبرئها. فلما انتهى من كلامه عليه الصلاة والسلام التفتت عائشة إلى أبيها أبي بكر، وكانت لا تستطيع التحدث بعد البكاء. قالت يا أبتي أجب عني رسول الله. فقال والله ما أدري ماذا أقول لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قالت لأمي يا الله أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالت يا بني والله ما أدري ما أقول لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت فتكلمت وكنت جارية حبيبة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، وقالت والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به، ولئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تشركوني بذلك، ولئن قلت لكم إني علمت بذنب أن فعلت هذا الذنب والله يعلم أني لا فعلته لا تصدقونني بذلك، ولكن لا أجد لكم مثلا إلا كما قال أبي يوسف لأبنائه فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت عائشة رضي الله عنها: فتحولت عن فراشي عن مكاني ثم اضطجعت على فراشي والله يعلم أني بريئة وقد استيقنت في نفسي أن الله مبرئ مما قالوا، ولكن ما كنت أظن أن ينزل الله في قرآن مثلا، ما كنت أظن أن ينزل الله عز وجل في وحي مثلا، ونشأني أحقر في نفسي من أن نتكلم الله عز وجل بأمر مثلا إلى يوم القيامة، ولكن كنت أتمنى أن نرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا في منامه يبرئ الله بها. تقول عائشة: والله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه، أي ما تحرك من مجلسه ولا قال من مجلسه ولا خرج من بين أهل البيت أحد، حتى نزل جبريل من السماء، نزل جبريل من السماء على النبي عليه الصلاة والسلام: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا تحصي ما يحتسب. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. صدقت هذه الملائكة ربي قال ربي، ففرج الله عنها بآيات تتلى إلى يوم القيامة، بآيات تقرأ وتتلى إلى يوم القيامة. كيف لا تكون صادقة وهي أعلم نساء هذه الأمة على الإطلاق، وهي التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: من أحب الناس إليه؟ فقال عائشة. فقيل له: ومن الرجال؟ قال أبيها. عائشة رضي الله عنها يقول القاسم بن عبد الرحمن رحمه الله: أردت أن أذهب إلى السوق فقلت أمر على خالتي عائشة لأنها تحتاج أمرا إلى السوق، قال: فمررت عليها فدخلت عليها فإذا هي قائمة تصلي صلاة الضحى وهي تقرأ قول الله عز وجل: فمن الله علينا ووقانا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. قال وهي تبكي بكاء شديدا لا تتجاوزها سيد الآيقين. قال: فوقفت عندها فطال قيامي علها أن تنتهي من صلاتها، فقلت: إذا أذهب إلى السوق ثم أرجع إليها. فذهب إلى السوق ثم رجع لعلها قد انتهت من صلاتها. قال: فوالله إني رأيتها في ذلك على ذلك الحال منذ صارتها وهي تقرأ هاتين الآيتين وتخشع عندهما: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. هذا هو الصدق مع الله، اصدق مع ربك في طاعته سبحانه، اصدق مع ربك في اداء الصلوات في اوقاتها، اصدق مع ربك في توحيد ربك، اصدق مع الناس بلسانك ولن اصابك قبل ذلك ما اصابك. فيا ستار الجرائد والمجلات، اين الصدق؟ اين الصدق مع الله؟ وأين الصدق مع خلق الله؟ إن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ففرق عظيم، فرق عظيم بين الصادقين والكاذبين، فرق عظيم بين الظالمين والعادلين، فرق عظيم بين الصالحين والطالحين، فرق عظيم بين المصلحين والمفسدين، فرق والله لكما بين السماء والأرض. أولئك في النار وهؤلاء في الجنة. هؤلاء يفرج الله عليهم أمورا في الدنيا قبل الآخرة، وأولئك عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. والله لو ملكت ما ملكت يا عبد الله بهذه الدنيا، لو ملكت ما ملكت من الأموال والقصور والدير وأنت معرض عن ذكر الله وعن شرع الله وعن الاستقامة أنك في غرك، ملكت في راحة. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد مثلا. هذا ليس كلامي، هو كلام ربي وربي ورب العالمين. إن من أعرض عن ذكري فله معيشة ضنكا وأنه متوعد بالعذاب عاجلا غير آجل في الدنيا قبل الآخرة. فانتبه على نفسك، يا من أعرفت عن ذكر الله، يا من أعرفت عن طاعة الله، يا من أعرفت عن شرع الله، يا من أعرفت عن الصحابة من الكتاب والسنة، واستبدلتها بقوانين وضعية مستوردة لنا من أعدائنا ومن أعداء نبينا عليه الصلاة والسلام. أقبل على ربك يقبل الله عليك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. بعض الناس لا يعرف الله إلا في الشدة. إذا نزلت مثل الهموم ونزلت عليه الهموم وزادت عليه المشاكل والويلات، هذا من تجده يرجع إلى المسجد يدعو الله. هذا الرجل يندع الله صلى في عباده، لكن قد لا يستجيب الله له، لأنه كما قال الله: وإذا مسكم الضر فإليه تجأرون. لا تجأر إلى الله ولا تلجأ إلى الله إلا في حالة الضر، هذا خطأ. لكن تعرف إلى الله في الرخاء وعرفك بشدة. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنفت وعرفت الله في الرخاء، فعرفها الله في الشدة والضر. قالت عائشة: والله ما رام رسول الله بمجلسه ولا قام من أهل البيت أحد حتى نزل الوحي من الله جل وعلا. قالت: فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يأخذه من البرحاء، وإنه ليتحبر منه العرق مثل الجنان في الليل الشاك، ومن شدة الفقر الوحي إذا نزل عليه فقام فشخص بصره إلى السماء وهو يستمع إلى ما يلقيه عليه جبريل: إلا سلوكي عليك طلما ثقيلا. فجاء أبو بكر ووضع رداء على وجهه وهو يسمع، وكان يصاب بشدة إذا نزل عليه جبريل عليه السلام. قالت عائشة: فالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما زال يبحث بعد أن سري عنه حتى إني لأرى مواجده سرورا، وكان إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، فمسح العرق عن وجهه وقال: يا عائشة، أن الله فقد برأك، أن الله فقد برأك من فوق سبع سماوات. لا إله إلا الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أن الله فقد برأك. فكانت أمها لعائشة: قولي إليه، أي اشكريه. وكانت عائشة بعد ذلك غضبان على ما حصل اليوم ومن جهته مع عدم تصديقها، فقالت: والله لا أقول إليه ولا أحمده، ولا أحمد إلا الله هو الذي نجاني، هو الذي فرج كربي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يمسك بيدها، يمسك بيدها أن تذهب معه. فانتزعت يدها من يده، قالت: سنتهر أبي بكر. فجلس النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك المجلس، فقال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا: هذا إفك النبي. يقول الله: لما جاء عليه بأربعة شهداء، لماذا لم يأتوا بأربعة شهداء؟ فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. إلى أن قال سبحانه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال سبحانه: إن الذين يبنون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين، وهل عائشة خبيثة؟ كم والله. والخبيثين للخبيثات والطيبات للطيبين. رسول الله هو أطيب الخلق عليه الصلاة والسلام، وعائشة من أطيب النساء، بل هي أطيب النساء. والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك المبرؤون أولئك المبرؤون مثل مما يقولون مبرؤون بريئة مما اتهمت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فلما سمع أبو بكر هذه الآيات أخذته الحمية على ابنته وغضب على ابنته وقد كان ينفق على مصطح بن عفافة وابن خالته وما رباه إلا أبو بكر وكان رجلا فقيرا وما هاجر إلا فقيرا فكتله أبو بكر وقال والله ما ينفق على مصطح ما بقيت. فأنزل الله عز وجل قوله سبحانه وما يأتي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين أما تحبون أن يغفر الله لكم الله غفور رحيم. قال أبو بكر بلى والله إني لا أحب أن يغفر الله لي والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. ثم عاد فأنفق على مصطح أعظم من كان يأتيه قبل ذلك أعظم من ذلك. وأما ذلك الرجل المسكين صفوان بن معطل الصحابي الجليل تعرض لحسان بن ثابت في الطريق وضربه بالسيف وقال تلقى ذباب السيف مني فإنني رجل إذا هديت لست بشاعري. فصاح حسان فلم تمره تلك الضربة لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صعد على المنبر وأعلن براءة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ثم نزل فجلد حسان وجلد مصطح ابن عفافة 80 جلدة كل ذلك إثامة للحضور مع أن حسان هو القائل فإن أبي ووالدتي وعرمي وعرم محمد منكم القائل. وانظر إلى حلم النبي عليه الصلاة والسلام من الكاذبين الغيب وهو من العافين عن الناس. فأبي بكر رضي الله عنه عفى عن مصطح وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن مات عبد الله بن أبي بن سلول لقد سمعتم ماذا علي وماذا فعل ولم أتينا نغفر مواقفه السيئة ضد الإسلام والمسلمين لتعجبتم. فلما مات جاء ولد عبد الله بن أبي وكان صحابيا جليلا فقال يا رسول الله إن أبي مات فأتي فأعطني قميصة أكفن فيه أبي. فأخلع النبي عليه الصلاة والسلام قميصه وكفن فيه ابن أبي وكفن فيه ابن أبي. فلما كفن جاء ولده إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله تعال فصلي على أبي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عليه. فأخذ عمر بثيابه وقال يا رسول الله كيف تصلي عليك وقد لقاك الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لم ينهم إلا لخيرني. فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ثم قام وصلى عليه فما هي إلا أن انتهى من صلاته أنزل الله جبريل بقوله سبحانه ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقل على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. أسأل الله العظيم بعزته وجلاله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أن يرحمنا إياكم وأن يجعلنا من الصادقين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والكافرين أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد بنا وبديننا وببلدنا كيدا فاجعل كيده في نحره. اللهم اجعل كيده في نحره. اللهم اجعلنا ندبره تدميرا عليه يا قوي يا متين. اللهم عليك باليهود ومن هاوجهم والنصارى ومن ناصرهم والشيوعيين ومن شاوئهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا جبار يا منتقم. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم انصرهم كما نصرت نبيك يوم بدر والأحزاب. اللهم انصر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق رئيسنا. اللهم ووفقه لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتنهاه عن المنكر. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا ونحن من ثمار فريضة من فرائضك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك أن لا تصرفنا من مكاننا هذا إلا وقد غفرت ذنوبنا. اللهم لا تصرفنا من مكاننا هذا إلا وقد غفرت ذنوبنا وأصلحت أحوالنا وأبناءنا ونساءنا إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. تعتبر الكراس سد الخلم الكعبة بالكعب والمنكبة بالمنكب لا تختلف وتختلف قلوبكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين على أسمان الرسول مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر.